خلي يسكت لي يظل يبسبس شوفون الحباب ايش ديحس خلي يسكت لي يظل يبسبس ما ادري يحس روحه شنو حلو على نفسه حلو ما يعرف يدقف منو قولوا لبابك طع حاجي ما يهمني رايح لو اجى يبقى بشر ما بيرجع شي يفيد على حب لو بيجى المات ما يرجع البجي تردد شوفون الحباب ايش ديحس تردد خلي يسكت لي يظل يبسبس وما أرد ليقول ما عندي قصد ليظل يهدد بالبعد من لازم وقايل لا ظل بفراقه ما اقطع نفس قولوا له روح وكافي بس بالباب ما مخلي حرس الباب شو يوسع جمل تردد شوفون الحباب ايش ديحس تردد خلي يسكت لي ظلي بس هسه بعد لو تبجي دم وياك ما ارجع ابد تردد